قررت في هذا العام أن أصلي بعون الله، فوفقني الله عز وجل وصليت، ولكن كنت جاهلا بالوضوء، وأهتم بنظافة ملابسي والمكان الذي أصلي فيه، ولم أكن أعلم أن خروج الريح من نواقض الوضوء إلا بعد أن مضى على صلاتي 3 أشهر. فما حكم صلاتي الماضية، وهل علي إعادة أفيدني أفادكم الله؟ أرجو أن لا إعادة، ما دمت جاهل في المدة الماضية وكنت قبل ذلك لا تصلي، فما أنت عليه خير مما كنت عليه في السابق، وإنما عليك أن تستمر على طاعة ربك وتكثر من الحسنات والنوافل وتذكر ماضيك بالأسى والحزن، والله عفو كريم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.